إما العطف ببل، فحره بل للإضراب. الإضراب هو ترك الكلام الأول والانتقال إلى كلام ثاني. فإذا قلت مثلا جاء زيد بل عمرو، أو قلت ما قرأت الحديث بل التفسير، فها هنا أضربت عن الأول الذي قبل بل وانتقلت إلى الثاني، فالمثبت هو الذي بعد بل.